بسم الله الرحمن الرحيم. قوائد السائلين. الندم ينبع قبل الغرغرة. أما إذا برزت الروح وعرجت إلى الحلقوم فلا تنفع التنجمات. انتبه يا عبد الله. انتبه يا عبد الله. انتبه يا أمت الله. فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. انتبه يا عبد الله. انتبهوا قبل فوات الأوان. أما غدا فلا. لقد كشف الحساب وعرض الجميع فلا تسمع إلا همزة. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همزة. لن تقول فردت في الحج والعمرة. ضاعت ساعة من عمري في غير ذكر الله. كل مفرق يستعد ما من ورود الموت حد. قد أهلك الدهر الشباب وما مضى لا يسترد. وليس يتحسر أهل الجنة على شيء ولم يذكر اسم الله. يا عشاق الأفلام، يا عشاق المسلسلات، يا عشاق الغيبة والنميمة. حينما يشتغل الفتى في لهوه والأمر جد، أبدا ما وارد السماء لأجله تعب. يا حسرتا يا حسرتا أكلت الربا. يا حسرتا زنيت وهدكت. يا حسرتا نظرت إلى النساء. يا حسرتا لما غض بصري عن محارم الله. يا حسرتا كشفت بدني للرجال. يا حسرتا ضيعت أمر ربي جل وعلا. يغفل في فوض النعيم ودونه قبر ودحض. والعمر يقصر كل يوم ثم في الآمال مهد. قوافل التائبين. محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ جابر عبد الحميد. والآن مع المحاضرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نسأل الله أن يعتق بها رقابنا أجمعين من النيران، وأن ينزل علينا في هذا المجلس ببركاتها رحماته وأنواره وسكينته. آمين يا رب العالمين. ولتتقاربوا أيها الأحبة في الله حتى تتنزل علينا السكينة، وحتى تغشانا الرحمة، وحتى تحفنا بركات وأنوار لا إله إلا الله. والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم اللهم أصلح لنا جميع أعمالنا الظاهرة والباطنة واجعل سرائرنا أفضل من علانيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين ويغفر لكم ذنوبكم اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب وفرج لنا الكروب برحمتك يا أرحم الراحمين ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما جعلني الله وإياكم من الفائزين جعلني الله وإياكم من الفائزين في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين اللهم واجعل جمعنا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما الليلة واصل الاستئذان أيضا لأنه قد توافد علينا بعض التائبين وشرفنا في هذا المجلس بعض إخوانكم ممن من الله عز وجل عليهم بالتوبة النصوح أرحب بكم جميعا وقد اخترت لكم خواتيم سورة الزمر بمناسبة هؤلاء الإخوة التائبين فإلى هذه الآيات نسأل الله أن ينفعنا بها وأن ينور بها مجلسنا وبيوتنا وقبورنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن ترى العذاب لو أن لي كرة سأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم اللهم اجعلنا منهم يا رب لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون أيها الأحبة في الله وهذه الآية التي افتتحنا بها هذا المجلس بمناسبة إخوان التائبين هي أجمع آية في كتاب الله وأعظمها فرحا أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي وأعظم آية في كتاب الله فرحا هي آية الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هي أعظم آية في كتاب الله فرحا. كل حزين يقرأ هذه الآية لا بد أن يفرح، وكل خائف من ذي الجلال والإكرام يقرأ هذه الآية لا بد أن يفرح، وجميع المذنبين والمقصرين يفرحون بمجرد تلاوة هذه الآية من كتاب أحكم الحاكمين جل وعلا. إن هذه الآية تفتح باب الفرح وباب الأمل لجميع العصاة من أمة النبي محمد، لا فقط لا، بل حتى تفتح باب الفرح لمن قال أنا الله، ولمن قال أنا ربكم الأعلى. تفتح باب الفرح للمنافقين إن تابوا، وتفتح باب الفرح للذين ادعوا الربوبية والألوهية إن تابوا، وتفتح باب الفرح للنصارى إن عادوا، وتفتح باب الفرح لليهود إن رجعوا وأنابوا، وتفتح باب الفرح لأهل الكبائر من هذه الأمة. فوالله ما أجملها من آية قرأها ابن عباس رضي الله عنهما فقال: من يأت الناس بعد هذه الآية فما فقه كتاب رب العالمين جل وعلا. إنه ينبغي أن نقرأ هذه الآية لكل من وقع في بؤرة ولا يستطيع أن يخرج منها، نمد إليه يد الأمل ونفتح له باب الفرح. أيها الأخ الكريم، أختي المباركة، انظروا كيف خاطب الله من خاطب المسرفين. ولا يقال لإنسان إنه أسرف إلا إذا أكثر من المعاصي، لا يقال لإنسان أنه أسرف إلا إذا ملأت معاصيه ما بين الخافقين أو أوشكت. الإسراف هو تجاوز الحد في كل شيء، والأصل تجاوز الحد في الإنفاق، لكن يطلق هنا على كل إسراف. أسرف في المعاصي، أسرف في الكفر، أسرف في النفاق، حتى نادى الله إليه من حرقوا أولياءه، فقال سبحانه: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. فتنوا يعني حرقوا المؤمنين، قصة الأخدود لا تخفى عليكم. بعدما حرقوا أولياءه يذكر ربنا عز وجل في كتابه أنهم لو تابوا لقبلهم. قرأها أحد الصالحين وهو الحسن فقال سبحانك ما أحلمك، حرقوا أولياءك وتدعوهم إلى التوبة، سبحانك ما أحلمك عز وجل. إنه الرب الغفور الودود سبحانه وتعالى يخاطب المسرفين والكافرين والجاحدين إلى ساحة رحمته، وكيف لا وهو أرحم الراحمين جل وعلا. وفي حديث: تكلم في سندي ولكن لا بأس به، إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم من نعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج شيء إلي. أهل ذكري أهل محبتي، اللهم اجعلنا من الذاكرين، وأهل شكري أهل زيادتي، اللهم اجعلنا من الشاكرين، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن عصوني فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الخطايا. أخي الحبيب، وسبب نزول هذه الآية أن ناسا من أهل الشرك أسرفوا في شركهم وكفرهم وقتلهم، أتوا رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، اللهم صل على عبدك محمد، إنما تدعو إليه لحسن، كلامك طيب جميل حلو مقبول، ولكن عندنا مشكلة. ما هي هذه المشكلة؟ يقول: أسرفنا في الذنوب، قتلنا وسرقنا و فأنزل الله هذه الآية يفتح بها باب الأمل لجميع المسرفين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ويقال إنها نزلت في وحشي قاتل حمزة عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقف تائبا على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه ولم يقل له شيئا، فنزلت هذه الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وبالتأكيد إن الله يغفر الذنوب جميعا جميعا، لا يستثنى ذنب في الدنيا إلا ويغفره، حتى الشرك، حتى الشرك يغفره الله إن تاب صاحبه في الدنيا. وأما قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به فهذا في الآخرة، إذا مات مشركا لا يغفر الله له الشرك. ينادي المنادي يوم القيامة من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع عباد الصليب الصليب، ويتبع عباد الشمس الشمس، ويتبع عباد القمر القمر، وهكذا كل من عبد معبودا غير الله يتبعه. ولا يبقى في ساحة العرض يوم القيامة إلا أهل التوحيد ثم أهل النفاق. أهل النفاق يخدعهم الله كما ظنوا أنهم يخدعونه في الدنيا، يعطيهم من نوره، يعطي المنافق نورا حتى إذا وصل إلى الصراط طفأ نور المنافقين وبقي نور الموحدين، فينادي أهل النفاق على أهل التوحيد انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ولكن هيهات ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. والشاهد هنا أنه لا ينجو يوم القيامة إلا موحد، والشرك يوم القيامة لا يغفره الله. أما الشرك في الدنيا إن تاب مشرك أو كافر أو يهودي أو نصراني فتحت له أبواب المغفرة، والنصراني بالذات واليهودي له أجران، أجر الإيمان بنبيه وأجر الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أفبعد هذا ييأس أحد من رحمة الله؟ أفبعد هذا ييأسك الشيطان من مغفرة الله؟ الله يغفر الذنوب ولا يبالي، من يسأل الله عز وجل إذا غفر لك؟ عابدي لو أتيتني بتراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر. عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. استغفروا الله أيها الأحبة في الله من الصالحين والصالحات، استغفروا الله وارفعوا أكف الضراعة في هذه اللحظة. اللهم ببركة قراءتنا لهذه الآية نسألك أن لا ننفض منها إلا بذنب مغفور. اللهم ببركة دراستنا لهذه الآية نسألك ألا نخرج من هذا المسجد وعلينا ذنب واحد يا أرحم الراحمين. اللهم بدل سيئاتنا حسنات. آمين. إن الذنوب بجميع أنواعها يغفرها الله. أيها التائبون لا تيأسوا من رحمة الله، لستم بأفظع خطايا ممن قتل 99 نفسا فقبله الله وفتح له أبواب الأمل وأمر صدره أن ينوء إلى الأرض الصالحة شبرا، فنزلت الملائكة تقيس المسافة بين الأرض الطيبة والأرض الخبيثة وكان في المنتصف، فأمر التواب الرحيم صدره أن ينوء أن يقترب من الأرض الصالحة شبرا واحدا، فكتم مع التائبين وكتم له بالإيمان. اللهم اختم لنا منك بالإيمان. ولستم بأعظم بغيا من هذه البغي من بني إسرائيل حين رأت كلبا فحن قلبها له فسقته. ده غير الراجل اللي سقى الكلب، هذه بغي من بني إسرائيل رواية أخرى، سقت الكلب فغفر الله لها. اللهم اغفر لنا، الله يغفر الذنوب ولا يبالي، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، على ظلمهم. والدليل أيها الأخ الكريم، والدليل أيها الأخت الكريمة، أننا ما زلنا إلى الآن نشرب من ماء الله، فلولا أنه غفور ما شربنا من مائه والله ولا زرع. والدليل على مغفرة الله وسعة رحمته أننا ما زلنا نسير على الأرض وهي متزنة تحتنا لا تميد بنا، فلولا أنه كتب الرحمة على نفسه والله لمادت بنا ولختبت بنا، وما من يوم إلا وتستأذن الأرض ربها أن تنختف بابن آدم تقول فقد أكل رزقك وعبد غيرك، والبحار تستأذن أحكم الحاكمين، فتجلى ربنا عز وجل برحمته ويقول إن كان عبدكما فافعلا فيه ما شئتما وإن كان عبدي فاتركاني وعبدي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يؤكد لكم هذا الأمر ويحصره فيه هو، ما فائدة هو؟ والكلام ماشي من غير هو؟ أنتم معي أيها الأحبة، إن الله هو، طب اسمع من غير هو كده، إن الله الغفور الرحيم. ما فائدة الضمير هنا؟ تخصيص المغفرة بالله عز وجل، فلا يملك أحد من مغفرة إلا الله. هل يملكها رسول الله محمد؟ رسول الله يغفر لك في حياتك، أما هو يستطيع أن يغفر؟ لا. الله تعالى أمره أن يستغفر، شفيع يوم القيامة، شفيع، نعم الله يفتح عليك أبا مؤمن، شفيع صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يملك سلطة المغفرة. أما القساوسة اليوم يدعون أنهم يملكون سلطة المغفرة، عندهم ما يسمى بسفك الغفران كما بينت لحضراتكم، يجلس النصراني على كرسي الاعتراف ويعترف بذنبه، فيقول القسيس له اذهب قد غفرناها لك. لا لا لا يملك سلطة المغفرة إلا الغفور الرحيم الودود الأحد سبحانه، إنه هو الغفور، زي الذي خلقني فهو يهديني، بس الهداية بيده الواحد، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفي. لا يشفيك السيد الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أهل البيت وحبه واجب لكن سؤاله كفر. ولا يشفيك السيد البدوي رحمه الله، ولا يشفيك جبريل عليه الصلاة والسلام، إنما يشفيك ويغفر لك الخالق، ولا خالق مع الله. إذا سألت وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، إنه هو الغفور. ما قال غافر بس، غفور غفار. أبشروا أيها الأحبة وأملوا وارجوا الله، وافتحوا لأنفسكم باب الرجاء وباب الأمل في ساعة رحمة أرحم الراحمين. ولكن لا تغرنكم هذه المغفرة الواسعة، لابد من الحنطة، فإن لله صفات الجمال الغفور الرحيم، وصفات الجلال الجبار القهار المنتقم، فلا بد أن نجمع في عبوديتنا لربنا بين الخوف والرجاء، وأنيبوا إلى ربكم. والإنابة هي حسن العودة وحسن الأوبة إلى الله، وهي على درجات إن يسر الله الوقت وبارك فيه سأقرأ عليكم شيئا في الإنابة للإمام ابن القيم رحمه الله، وإن لم يسعفنا الوقت فنسأل الله أن يبارك لنا فيما يتلى عليكم من كتاب الله. الإنابة هي حسن الأوبة والعودة إلى الله عز وجل. ومن الناس من تكون إنابته من باب صفات الجمال فيدفعه هذا إلى الانغماس في بحار الطاعات، ينظر إلى صفات الجمال الودود الغفور الرؤوف الكريم الجليل النور الهادي سبحانه وتعالى، فيطمعه في رحمة الله وفي تحقيق العبودية، فينطرح مسكينا بين يدي الله جل وعلا. ومن الناس من تكون إنابته من خلال صفات الجلال، خائف من الجبار المنتقم العليم المهيمن، فيدفعه هذا إلى ترك المنتهيات والمنهيات. ومن الناس من يجمع في أوبته بين صفات الجمال وصفات الجلال فيترك النواهي وينغمس في بحار الطاعات، وهو أكمل المنيبين إلى رب العالمين جل وعلا. والإنابة تقتضي محبته سبحانه، والإقبال عليه سبحانه، والإعراض عما سواه سبحانه. فنسأل الله أن يجعلنا من المنيبين. وأنيبوا إلى ربكم، الرب صفة الربوبية، الله ربا، فكيف لا تنيب إليه؟ الله يقيم قوامك وحياتك وأنفاسك، وأنت كبير وأنت جنين في بطن أمك، جعلت لك قرارا في بطن أمك وغشيت وجهك بغشاء لئلا تؤذيك رائحة الطعام، وجعلت لك متكئا عن يمينك وعن شمالك، فأما الذي عن يمينك فالكبد، وأما الذي عن شمالك فالطحال أبو الطحال، وعلمتك القيام والقعود في بطن أمك، فهل يقدر على ذلك غيري؟ أنيبوا إلى ربكم. والرب هو الرزاق، والرب هو المربي، والرب هو المصلح. الله تعالى أصلحك وأصلح الدماء في عروقك، وأصلح عقلك وأصلح بدنك، فمن لك سوى الله جل وعلا؟ ومن أحب إليك من الله سبحانه؟ وأنيبوا إلى ربكم، ارجعوا إلى ربكم بسرعة من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة فجأة. وإن الساعة لتقوم وقد نشر الرجلان ثوبهما ليتبايعا فما يتبايعان ولا يطويان. من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وهنالك من التندمات والحسرات ما لا يعلمه إلا رب الأرض والسماوات، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. سبحانك يا رب، بيقولك اللي هيتقال بكرة وانت لسه حي على وجه الأرض، يخبرك بما سيكون وأنت على وجه الأرض، ألا يعطيك هذا دفع إلى الإنابة وإلى التوبة وإلى الاستغفار وإلى البكاء وإلى الضراعة وإلى الانطراح والمسكنة والذلة بين يديه سبحانه؟ أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يعني في حقه، وإن كنت لمن الساخرين، كنت أعمل عمل الساخرين، الساخرين المستهزئين، كنت أعمل عمل الساخرين المستهزئين. إذا أخبرني أحد بأن القيام حق استهزأت به وسخرت منه. الله سيجمعنا يا أخي، يا سيدي أخذنا على جناحك، يا سيدي وأنت الله يعين الله، يا سيدي حلها ألف حلال. لا والله، ما في آلاف ولا حتى اثنان، الأمر بيد الله، لمن الملك اليوم؟ واحد القهر. والألف حلال ولا حاجة، هذا كلام الشياطين، كلام المستهزئين الساخرين. أن تقول نفس يا حسرة، ولا تقولها هكذا كما قلتها أنا، لا، لا، ويوم يعض الظالم على يديه. استمع وتخيل التحسرات والتندمات والتأسفات والدموع تنهمر دما لا يجدون دمعا يوم القيامة، إنما تنهمر دما ثم تتقيح بعدما تخرج ما فيها من صديق وتخرجه، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إجاني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. هل ينفع الندم؟ لا، الندم ينفع قبل الغرغرة، أما إذا برزت الروح وعرجت إلى الحلقوم فلا تنفع التندمات، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال له ربه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. الندم ينفعك الآن، أما غدا فلا، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. لكن لا ينفع الندم، ولا تنفع التحسرات، ولا تنفع التندمات، فقد بلغهم الله، أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب، فمن ذا الذي يستطيع أن يحتج يوم القيامة على أحكم الحاكمين؟ أن تقول نفس وهي تعض على يدها تتحسر وتتأسف، أن تقول نفس انتبه يا عبد الله، انتبه فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، انتبهوا قبل فوات الأوان، الزموا الآن فالندم توبة، أما غدا فلا، لقد كشف الحساب وعرض الجميع وخشيت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. على ما فرق أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. وكذب، لقد هداه الله يوم أرسل إليه الرسل، ودله الله يوم أنزل إليه الكتب، وهو كان يسعى في دنياه ويقول آخذ بأسباب السعي، ولا يسعى لأخراه ويقول آخذ بأسباب الهداية. اشمعنا عشان الدنيا سلبت أسبابها، وعشان الآخرة كفرت بأسبابها ولم تأخذ بأسباب الهداية. والله لو عاد هذا النادم إلى ربه شبرا عاد الله إليه ذراعا. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. فكيف يقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين؟ أو تقول حين ترى العذاب، حين يعاين أهوال ما أعد الجبار جل وعلا للطغاة وللعصاة من نار قعرها بعيد وحرها شديد وسلاسلها حديد، يقع الحجر من جبينها فيظل يأوي 70 عاما يا عباد الله. 70 سنة يا رب، 70 سنة يا رب ما يبلغ قاعا. اللهم إني أتوجه إليك في هذا المقام أن تكتب لنا براءة من عذاب النار وعذاب القبر يا أرحم الراحمين. حين يرى العذاب يقول انتهت القيامة، يقول هذا هو العذاب الذي حذرني منه ربي، لو أن لي كرة إلى الدنيا أكون أول الموحدين، لو أن لي كرة إلى الدنيا أكون أول التائبين، لو أن لي كرة إلى الدنيا أكون أعظم الذاكرين، لا يفتر لساني عن ذكر الله، ولكن لقد كشفنا عنك غطاءك فبصرت اليوم حديد. انكشفت الحجر، انكشف الغطاء، فعلم انه كان من اللاهين اللاعبين. فيقول يا رب مفيش فرصة تانية، يا رب مفيش فرصة اذكرك واعبدك، خلاص انتهت الامان، سدت الابواب، مفيش فرصة، انتهى الوقت، انتهى الوقت للاهين اللاعبين، انتهى الوقت لمن كان في غمرة ساه اللاعب، ليل وليل الغافلين، افلام ورأس وزنا، وكأن مفيش رب ولا حساب، كأن مفيش رب ولا حساب. يا مسلمون يا موحدون، لا اله الا الله. او تقول لو ان لي كرة سأكون من المؤمنين، لا لا لا، من المحسنين، من المحسنين. لو عاد الى الدنيا قل اكن من المحسنين، اعلى قمة، اعلى قمة، مش بس اكون مؤمنا لا مسلما فقط ولا مؤمنا فقط، بل اكون من المحسنين. كان قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال الجليل جل وعلا اخسئوا فيها ولا تكلموا. انقضت الآجال فأبون من المحسنين بل انتهت الفرصة. قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. والأحبة في الله حذرنا ربنا عز وجل في هذه الآيات بعدما أملنا سبحانه وتعالى في واسع رحمته. في السعيد من انتهز فرصة فتح باب الأمل وفرصة فتح باب الفرح لعباده وأناب إلى الله واتبع أحسن ما أنزل الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. اتبعوا كتاب ربكم ومنهاج نبيكم صلى الله عليه وسلم تفلحوا وتجبروا وتحبروا وتنصروا. وبعيدا عن الله ونتبهدل ونتعب ونشأ في الدنيا ونروح كمان نتبهدل في الآخرة. شأ في الدنيا وشأ في الآخرة، مين مستريح في هذه الحياة؟ ربنا خلق الدنيا لكبد، كلها كبد، كلها شقا، كلها تعب. مفيش راحة ليك قبل الزواج ولا راحة ليك بعد الزواج، وخلفت عيال والعيال هيتجوزوا ولا يطلقوا ولا تحمل ولا مش هتحمل، وتشيل ولادك ولاد ولادك ولاد ولاد ولادك، وهموم متواصلة. وكل مرحلة من مراحل الحياة لها مطالبها وهمومها وكبدها. لا يمكن لأحد ولا لنفس أن تستريح في هذه الحياة أبدا. ما خلقنا الله لهذه الحياة، هذه عبور مسافر عابر. عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عد نفسك يا أخي الكريم ويا أختي المباركة من أهل الآخرة. ما ننساش أخرتنا وننسى السفر، ده مشوار ما يعلم بينا ربنا، ده مشوار طويل قوي، احنا ما شفتش اي حاجه لسه من المشوار ده. ده فين؟ ده على بال ما تتفتح باب الجنه دونها اهوال ومسافات وعقبات، فلا اقتحم العقبات. عقبات مشوار طويل يبدا بسكره الموت وينتهي باستقرار اهل الجنه في الجنه. اللهم اجعلنا منهم يا رب. واستقرار أهل النار في النار، نعوذ بالله أن نكون من أهلها. وهذا الذي جاءت به الآيات في نهاية السورة، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر جماعات، وبرد وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر جماعات متشاكلين في الأعمال. أهل الإيمان زمر جماعات وفودا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، يعني وفدا يعني ركوبا في نوق خاصة يركبون عليها. مش بس يعني يحشرون كده قيام، لا، ده ربنا يسقهم كده أمام الموقف جميعا على نوق سراجها الذهب إلى الجنة زمرا ووفدا. قال علي رضي الله عنه: ما أرى الوفد إلا ركوبا. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهنا والله كلمات طيبات أحب أن أقرأها عليكم. الإمام ابن القيم، ما أدري الوقت يسعفنا ولا لا، تقرت قدمك في منزلة التوبة، نزلت بعدها منزلة الإنابة، وقد أمر الله عز وجل بها في كتابه وأثنى على خليله. وهذا الكتاب اسمه يا جماعة اسمه الضوء المنير على التفسير، يعني الله يبارك في المؤلف أو الجامع الذي جمع هذا الكتاب، جمعه من أقوال متفرقة للإمام رحمه الله وضمنها هذا الكتاب، وكتاب طيب وفيه فوائد طيبة جدا، فجزى الله خيرا الأخ الذي أهداني هذا الكتاب. يقول: أثنى الله عز وجل على خليله بها فقال: وأنيبوا إلى ربكم، وقال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. منيب، وأخبر أن آياته إنما يتبصر بها ويتذكر أهل الإنابة. قال تعالى: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى: وما يتذكر إلا من ينيب. وقال تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. فمنيبين منصوب على الحال من الضمير المستقيم في قوله: فأقم وجهك، لأن هذا الخطاب له ولأمته. أقم وجهك أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم وأمتك منيبين إليه. قال سبحانه أيضا: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وقال تعالى في صفات أهل الخشية وأهل الإنابة: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وقال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فالإنابة، انتبه، إنابتان: إنابة لربوبيته، يعني نظر إلى صفات الربوبية فأناب الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. قال تعالى، قال الشيخ رحمه الله: وهذه الإنابة، إنابة الربوبية اللي نظر إلى صفات الرب فأناب، يشترك فيها الكافر والمسلم. ومشي ذي الإنابة المطلوبة أولا، لأن إذا نظرت إلى، نقرأ كلام الشيخ الأول وأفسره لك. يقول: إنابة لربوبيته، وهي إنابة المخلوقات يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاسق. قال تعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. يعني الكافر في وقت الضر هيقول إيه؟ قالون يا رب، صح ولا لا؟ أناب إلى الله، ولكن ليست هي الإنابة الإيه؟ المطلوبة. فهذا عام في حق كل داع أصابه ضر، كما هو الواقع. هذه الإنابة لا تستلزم الإسلام، لأنه كافر ربنا ينجيه من الكرب وبعدين ينسى رب العالمين، زي الشباب اللي بيقولنا أيام الدراسة يصلون، أيام الامتحانات يصلون ويبتهلون ويبكون ويتضرعون، وبعد النجاح ينسون رب العالمين جل وعلا. طيب يا أخي، خليك وزير، بيت وزير ولا بيت رئيس، من غير رب العالمين تساوي إيه؟ وبكرة بين يدي أحكم الحاكم عريانا، كم تساوي بين يدي الله؟ العشر ربنا ندح خلاص. هذه إنابة، بس إنابة التعبانين. ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. الإنابة الثانية إنابة أوليائه، وهي إنابة لإلهيته أو ألوهيته. نظر إلى صفاته من ناحية الألوهية فعلم أنه عبد، فاختار أن يعود إلى الله جل وعلا. إنابة المختارين، وهي تتضمن أربعة أمور: محبته جل وعلا، والخضوع له، والإقبال عليه، والإعراض عما سواه سبحانه. فلا يستحق اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه الأربعة. وفي اللفظة إنابة، في اللفظة معنى الإسراع، أناب، أنيب يعني أسرعوا، هلموا، هيا، سابقوا. والمنيب إلى الله هو المسرع إلى مرضاته. الراجع إليه كل وقت المتقدم إلى محابه. قال صاحب المنازل: الإنابة في اللغة الرجوع، وهي هنا الرجوع إلى الحق، وهي ثلاثة، انتبه: الرجوع إلى الحق إصلاحا يصلح ما أفسد، كما رجع إليه اعتذارا كما اعتذر من ذنبي وعاد يصلح ما أفسد، والرجوع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا، أخذ الله عليك العهد والميثاق وأنت في عالم الذر، فتعود إليه وتنيب إليه في هذه الأيام وفاء بالعهد الأول. ثم ماذا؟ والرجوع إليه حالا كما رجعت إليه إجابة. هذه أركان الإنابة، انتبه. والناس في إنابتهم على درجات، أنا أقتبس من خمس دقائق فقط. والناس في إنابتهم على درجات متفاوتة، فمنهم المنيب إلى الله بالرجوع إليه من المعاصي، وهذه الإنابة مصدرها مطالعة الوعيد، خايف من الوعيد، خايف من التهديد فرجع عن المعاصي، والحامل عليها العلم والخشية والحذر. ومنهم المنيب إليه جل وعلا بالدخول في أنواع العبادات والقربات، فهو ساع فيها بزهده، وقد حبب إليه فعل الطاعات وأنواع القربات، وهذه الإنابة مصدرها الرجاء الطمع في رحمة الله جل وعلا. استمع: ومنهم المنيب إلى الله بالتضرع والدعاء والافتقار إليه والرغبة وسؤال الحاجات، ومصدر هذه الإنابة شهود الفضل والمنة، يعني نظر إلى منة الله وعلم سعة المنة وسعة الفضل، فرفع شكايته وحاجاته إلى قاضي الحاجات، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، يعني أإله مع الله يفرز كربكم، أإله مع الله يستجيب ويحقق حاجاتكم، لا إله إلا هو ولا رب سواه. وفي قوله جل وعلا: وما قدر الله حق قدري، معلش أنا بقتبس بس خمس دقائق، وإلا فالكلام جميل جدا، راجعه من صفحة 28 و200 من هذا الكتاب، أما الآن فنحن نقتبس فقط. قال عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما قدر الله حق قدره، لم يقدره حق قدره جل وعلا من جعل له صاحبة وولدا، هذا لم يقدر الله حق قدره، لم يقدر الله حق قدر من جعل له صاحبة وولدا، وجعله سبحانه يحل في جميع مخلوقاته، كما قالت غلاة الصوفية أن الله حل في المخلوقات، فإذا نظرت إلى أي مخلوق فقد نظرت إلى الله، حتى قالوا إن الله حل في الكلب والخنزير، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومنهم ابن عربي كما تعلمون، وهو من الملحدين ومن غلاة الصوفية. لم يقدر الله حق قدره من جعل الله عين هذا الوجود، كما قال بعض غلاة الصوفية: إذا نظرت إلى أي شيء في الوجود فقد نظرت إلى الله، حتى قال قائلهم: ما في الجبة إلا الله، وقال: أنا الله. وكذلك لم يقدره حق قدر من قال إنه رفع أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأعلى ذكرهم، وجعل الله فيهم الملك والخلافة والعزة، ووضع أولياء رسول الله. لم يقدر الله حق قدر من زعم أن الله رفع أعداءه وأذل أولياء، ما قدر الله حق قدره. وهذا القول مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين أنه أرسل ملكا ظالما فادعى النبوة لنفسه وكذب على الله وأخذ زمانا طويلا يكذب على الله كل وقت ويقول: قال الله وأمر بكذا ونهى عن كذا، وينسخ شرائع أنبيائه ورسله. ما قدر النصارى ربهم حق قدره جل وعلا، انتبه. ولم يقدروا حق قدره من لا يستخفي من الله ويخشى الناس ولا يخشى الله، هذا ما قدر الله حق قدره، ويعامل الخلق بأفضل ما عنده، وإن عامل الله عامله بأهون ما عنده وأحقره، وإن قام في خدمة من يحب من البشر قام بالجد والاجتهاد وبذل النصيحة، وقد أفرغ له قلبه وجوارحه وقدمه على كثير من مصالحه، لكن إن قام لله قام قياما لا يرضاه مخلوق من مخلوق مثله، وبذل له من ماله بذل لله ما يستحي أن يواجه به مخلوقا مثله، يعني إذا أعطى للمخلوق أعطاه كل شيء، لكن إن أمره الله بشيء وإن أمره الله مثلا بالإنفاق بذل لله أبخس ما عنده أبخس ما عنده، هل قدر الله حق قدر من هذا وصفه؟ أبدا. وما قدر الله حق قدر من عبد غيره جل وعلا، ومن عبد الشيطان، ومن عبد الملائكة، وعبد الجن، وعبد الأولياء. أختم بهذا الاقتباس في ذكر عدد أبواب الجنة بمناسبة قوله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وفي النار فتحت أبوابها بغير واو. حذف الجواب أبلغ عند أهل العلم، قال أبو الفتح وأصحابنا يدفعون زيادة الواو ويرون أن الجواب محذوف للعلم به، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها، الجواب ساعدوا واطمأنوا وفتحت أبوابها، خلي بالك هنا لفت في قولي وفتحت أبوابها. يقول النار فتحت أبوابها، الجنة وفتحت أبوابها، انتبه إلى هذا التوجيه. إن الملائكة تسوق أهل النار إليها وأبوابها مغلقة حتى إذا وصلوا إليها فتحت في وجوههم، ليه فتحت؟ الجنة وفتحت، لكن النار فتحت حتى يفجأهم بالعذاب والعياذ بالله، أما الجنة حتى يشوقهم إلى الوصول إليها فهي مفتوحة ومعدة وجاهدة. الله أكبر. فإن الملائكة تسوق أهل النار إليها وأبوابها مغلقة حتى إذا وصلوا إليها فتحت في وجوههم فيفجأهم العذاب بغتة، فحين انتهوا إليها فتحت أبوابها بلا مهلة، فإن هذا شأن الجزاء المرتب على الشرط، فإنها دار الإهانة والخزي، فلم يستأذن لهم في دخولها. وأما الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها فإنها دار الله ودار كرامته ومحل خواصه وأوليائه، فإذا انتهوا إليها صادفوا أبوابها مغلقة، يعملوا إيه أهل الجنة إذا رأوها مغلقة؟ فيرغبون إلى صاحبها ومالكها أن يفتحها لهم ويستشفعون إليه بأولي العزم من رسله، وكلهم يتأخر عن ذلك حتى تقع الدلالة. يبدو أني أصابنا وهم في الكلام أو اختلط علينا الكلام، عكسنا الكلام. هنا يقول يستشفعون إليه بأولي العزم من رسله وكلهم يتأخر عن ذلك حتى تقع الدلالة على خاتمهم وسيدهم محمد الصلاة والسلام، فيقول أنا لها، فيأتي إلى تحت العرش ويخر ساجدا لربه فيدعه ما شاء أن يدعه، ثم يأذن له في رفع رأسه وأن يسأل حاجته فيشفع في فتح أبوابها فيشفع في ذلك ويفتحها تعظيما لخطرها وإظهارا لمنزلة رسوله وكرامته. وإن مثل هذه الدار التي هي دار ملك الملوك ورب العالمين إنما يدخل إليها بعد تلك الأهوال العظيمة التي أولها من حين عقل العبد في هذه الدار إلى أن انتهى إليها وما ركبه من الأطباق طبقا بعد طبق وقاتاه من الشدائد سدة بعد سدة حتى أذن الله تعالى لخاتمهم صلى الله عليه وسلم وأحب خلقه إليه أن يشفع إليه في فتحها. وهذا أبلغ وأعظم في تمام النعمة وحصول الفرح والسرور يسوقهم إليها. أخيرا في هذا الاقتباس، أبواب الجنة كم؟ ثمانية، متصلة ولا فوق بعضها؟ فوق بعض، فوق بعض. قال أبواب الجنة بعضها فوق بعض. قال ولما كانت الجنات درجات بعضها فوق بعض كانت أبوابها كذلك، وباب الجنة العالية فوق باب الجنة التي تحتها، يعني من فوق لتحت، من تحت لفوق. وكلما علت الجنة اتسعت أبوابها. كم سعة الباب؟ كم؟ مكة وبصرة، نعم. وفي رواية ما بين مصراعي الباب 40 سنة، وسيأتي عليها يوم وهي مزدحمة بالداخلين. اللهم اجعلنا مع أول الداخلين، اللهم اجعلنا مع أول الداخلين، اللهم اجعلنا مع أول الداخلين. عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسند قال أتاني جبريل فأخذ بيدي فأراني باب الجنة التي تدخل منه أمتي. هل بالك؟ قال خلف بن هشام البزار رحمه الله حدثنا أبو شهاب إلى أن وصل بالسند إلى علي قال إن أبواب الجنة هكذا بعضها فوق بعض، ثم قرأ حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. عبابهم عندها بشجرة في أصلها عينان، إن شاء الله ما توصل عندها يا رب اجعلنا وإياكم من أهلها، أتجد عينين تشرب من إحداها فيغسل الغل من قلبك، وتشرب من الأخرى فلا زالت نضرة النعيم على وجهك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يأمن يا أخي على هذه الدعوة، يا رب يا حي يا قيوم في هذا المقام نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة بغير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب، ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا والحاضرين والحاضرات والغائبين والغائبات برحمتك يا أرحم الراحمين. ويغتسلون من الأخرى فتجري عليهم نظرة النعيم. قال فلا تشعث رؤوسهم ولا تغير أبشارهم. خلاص خلاص، تبتم تبتم طبتم، فوالله ما جعله الله إلا للطيبين. أو طبتم يعني طهرتم فادخلوها خالدين. فيدخل الرجل وهو يعرف منزله، استمع، ويتلقاهم الولدان فيستبشرون برؤيتهم. الولدان كأنهم لؤلؤ. سبحانك يا رب، اللهم اجعلنا من أهلها. الخادم لؤلؤ، فما بالك بالمخدوم. اللهم اجعلنا من أهلها. أمن يا أخي الكريم، يا رب صل على النبي محمد، يا رب يا رب في هذا المجلس، يا رب يا رب في هذا الوقت، يا رب يا رب في هذه الساعة، يا رب يا رب في هذه الدقيقة، يا رب في هذه اللحظة، أسألك أن تكتب لنا الجنة يا رب العالمين، وأن تجعلنا من أهل نظرة النعيم يا رب. الولدان إذا رأوك يجري، يروح فين؟ يروح عشان يبلغ زوجتك من الحور العين بمقدمك، فيقول لزوجتك لقد رأيت فلانا باسمك، فتستبشر وتقول له أنت رأيته؟ يقول أنا والله رأيته. فيقوم إلى الباب فيدخل إلى بيته فيتكئ على سريره، اللهم اجعلنا منهم، فينظر إلى أثاث بيته فإذا هو قد أسس على اللؤلؤ، ثم ينظر في أخضر وأحمر وأصفر، في رواية ولدينا مزيد، ينظر 70 عاما مندهشا بالنعيم، وبعد 70 عام تترك الحور العين على رأسه وتقول له: أما أنا لك أن تنظر إلي، أما أنا لك أن تنظر إلي. اللهم زوجنا من الحور العين، واجمعنا بأزواجنا في الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا آجالنا برضاك يا رب. اللهم بشرنا حين الممات بروح وريحان ورب راض غير غضبان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. قال وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. والخزنة جمع خادم مثل حفظ وحافظ، وهو المؤتمن على الشيء الذي قد استحفظ. روى مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ أقول: أنا محمد، اللهم صل عليه. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة، كل خزنة باب أي هلم إلينا. قال أبو بكر: يا رسول الله، ذاك الذي لا توى عليه، لا توى يعني لا ضياع ولا حسر عليه، هذا يدعى من باب الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. فقال أبو بكر رضي الله عنه: هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. اللهم اجمعنا بأبي بكر، بل واجمعنا برسولك محمد. وفي قوله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وقال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال ابن أبي الدنيا: حدثنا بانتهاء السند إلى علي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قلت: يا رسول الله، ما الوفد إلا ركض؟ مدام الوفد يبقى يركبون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي، إنهم إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بيض لها أجنحة عليها رحال الذهب، شراك نعالهم نور يتلألأ، كل خطوة منها مثل أو مثل مد البصر، وينتهون إلى باب الجنة، إلى آخر الرواية. الله أكبر. نختم هذا المجلس بقوله عليه الصلاة والسلام في سنن ابن ماجة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل من مسبل للجنة؟ هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مزيد، ونهر مضطرب، وثمرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة، ومقام في أبد في دار سليمة، وفاكهة وخضرة، وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية. قالوا: نعم يا رسول الله، نحن المشمرون لها. قال: قولوا إن شاء الله. فقال القوم: إن شاء الله، وشمروا رضي الله عنهم، وكانوا من الصادقين، كانوا من الصادقين في تشميرهم للجنة، حتى رأينا من يهجر زوجته وكان حديث عهد بعرسه ويموت وتغسله الملائكة بين السماء والأرض، لأنه كان قد خرج جنبا. شمروا رضي الله عنهم وصدقوا في تشميرهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. سألك العظيم يا رب العرش العظيم أن تشفينا وإياهم وسائر مرضى المسلمين. اللهم واشفنا من كل داء. اللهم اصرف عنا كل بلاء. اللهم إنا نسألك لنا ولهم صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك ومغفرة منك ورضوانا ورحمة منك ومغفرة منك ورضوانا. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وعقولنا وأبداننا وأزواجنا وذرياتنا وبارك ووسع أرزاقنا.